بالنسبة يا شيخنا لصلاة الاستخارة، ايوه، الدعاء أي موضع في الصلاة؟ بعد السلام. بعد السلام. اي نعم، جزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.